أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول السائل: نزلنا يوم عرفة للذهاب إلى المزدلفة مع جميع الحجيج، ولكن لظروف أدت بنا إلى وصول المزدلفة الساعة 7 صباحا يوم 10 من ذي الحجة، ولم نستطع صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة، فماذا علينا؟ كيف يعني ما تأخروا يا شيخ؟ يقول تأخروا ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا الساعة 7 صباحا. طوال الليل أين كانوا؟ طيب يقول لظروف أدت بنا إلى الوصول. كيف يعني الظروف؟ كم معهم مرضى وإلا حادث ولا شيء؟ سؤالكم وسؤالك. تحركت الساعة 9 من عرفات. الله أكبر. نعم. يعني من الساعة 9 ليلا إلى الساعة صباحا. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسؤولية على القائمين على الحج. القائمون على الحج هؤلاء الذين للأسف نسمع تصريحاتهم وبياناتهم بخلاف واقع الحال، فهم آثمون ويتحملون الأوزار، والذي يظهر لي أنه ما عليهم من شيء، بل المسؤولية على من تسبب في تأخيرهم هذه الساعات الطويلة، فكيف يحملون وقد تحملوا هذا العناء والتعب والمشقة؟ ولكن من حاله ميسور وجبر ذلك بدم يتصدق به على فقراء الحرم، فلعل هذا يعني احتياطا وخروج من الخلاف. وإلا فبعض أهل العلم أيضا يرى أن الوقوف بمزدلفة ركن ويبطل الحج، ولكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف. فلكن إن جبروه بدم من كانت حالته حسنة فهذا أولى، وإن كان حاله ضعيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أو هل تجوز الصلاة والإنسان متلثم، وكذلك بالكمام سواء كان لحاجة أو غير حاجة؟ لا ينبغي. ورد الحديث بالنهي عن التلثم في الصلاة على الأنف والفم، أو حتى على الفم دون الأنف، فهذا كله داخل في مسمى التلثم، ولا يليق بالمصلي إلا لأمر. إذا كان لحاجة فلا حرج، إذا كان لحاجة من مرض زكام شيء من هذا القبيل فلا حرج عليها أن يتلثم في أثناء صلاته. أما إذا لم يكن شيء يدعو إلى هذا، أو قد يكون شدة برد أحيانا، فإذا لم يكن له عذر فلا ينبغي له أن يصلي متلثما. صلى الله عليكم. يقول: ما معنى الحائل التي لا تحيض؟ هذا يعني هذه عبارة تطلق على النساء، وأيضا تطلق كذلك على الحيوانات، فيقال في الحائل التي يعني انقطعت عن الحيض في شأن المرأة، انقطعت عن الحيض إما انقطاعا يعني بحكم السن، أو قد يكون في الغالب، أو قد يكون انقطاع لمرض، لكن في الغالب أنه يطلق على التي يعني بلغت السن، سن الإياس فلا يعرض لها الحيض، فهذه الحائل تقابل الحائض، الحائل تقابلها الحائض. أحسن الله إليكم. يقول: أقوم قبل الفجر وأصلي ركعتين ثم ركعة، هل يعتبر من قيام الليل؟ على كل حال يعتبر ولو شيئا يسيرا إذا أدركت هذا قبل الفجر، لكن إن زدت فهو خير لك. لو زدت مع الركعتين ركعتين، وخاصة إذا وفق العبد في مثل هذه الأيام مع طول الليل وامتداده، ومع ذلك إذا صلى ركعتين وأوتر بالركعة الثالثة فهذا داخل في قيام الليل. أحسن الله إليكم. يقول: هل القراءة للقرآن من الجوال تجب لها الطهارة؟ ما أدري، هذا الحقيقة يعني مشكل قضية الجوال، باعتبار ما نستطيع أن نعتبره مصحف، وكتاب، وبحكم أن هذه الكتابة يعني كأنها تزول وتعرض، لكن من أهل العلم أصلا من لا يشترط الطهارة أصلا للقراءة، فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في شاب أحرم بالعمرة أثناء دخوله في ساحة الحرم؟ يقول: حدث احتكاك بالنساء نتيجة الزحام الشديد، وأحدث أنه استمنى وأنزل وهو محرم قبل دخوله الحرم، فما حكم الشرع في ذلك؟ إن كان يعني خرج منه مني أو مذي، فإن كان مني خاصة إن كان يعني لم يعني يقم بنوع من الاحتياط والبعد عن النساء، يعني كان عنده نوع من التساهل، فإن كان من جانبه شيء من التساهل فقد تلزمه فدية في هذه الحالة وإحرامه صحيح. لكن إن كان هو الذي يعني سعى في خروج مني، فهذا يعني قد يكون شديد في حقه، وعلى كل حال مجرد خروج المني الصحيح أنه لا ما لم يكن جماعا، ما لم يكن جماعا في يعني قبل المرأة. أما خروج المني فلا شك أنه يخل بالإحرام ويجبر بالدم، وأما إذا كان مذي فأمره أيسر وأخف إذا كان مذي. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول، يقول: وقد رؤي أنه يتبول إلى جهة القبلة. نعم، هذا ورد في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، فاستدل به من يرى أن هذا الحكم منسوخ أو أنه داخل البنيان، داخل البنيان. فمن أهل العلم من يرى أن المراحيض داخل البنيان لا يعني لا يتناولها النهي، النهي الذي ورد بأن عدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط إذا كان في مكان مكشوف، مثل ما كان في وقتهم في الصحراء، ومثل ما يكون في عند أهل البادية والأرياف، وبعض الحالات الإنسان قد يحتاج إلى مثل هذا في عرض السفر. الحاصل ما ينبغي إذا كان في مكان مكشوف، أما إذا كان داخل البنيان فمن أهل العلم من يرى أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. بناء على ما ورد أنه عليه السلام رؤيا وهو يعني مستقبل القبلة لأنه داخل البنيان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلق الشارب؟ من أهل العلم من يستنكره ويشدد فيه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، أو بالأحرى الإمام مالك فيما أظن، الإمام مالك يرى أنه مثلة ويشدد، والذي ورد أنهك الشوارب قص الشوارب، فيرون أن الأولى أن تقص قصا ويبالغ في قصها، أما أن يكون حلق فكأنهم يستنكرون هذا. ومع ذلك من أهل العلم لا يرى في هذا شيء، وأن الإنسان مخير إن حلقه أو قصره، ولكن الأولى مثل ما قلت القص، قص الشوارب، جز الشوارب، وأعفو اللحى هنا. أحسن الله إليكم. يقول: في المساجد التي يكون عدد المصلين فيها قليل، هل الأولى في صلاة الجنازة إتمام الصفوف أم تكثير الصفوف؟ ورد في الحديث أنهم يصفون ثلاثة، ثلاثة صفوف، ما من مسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف إلا يعني شفعهم الله فيه. فلذلك بعض السلف إذا تقلل المصلين جزأهم على ثلاثة صفوف لعلهم ينام. وفي بعض الحديث العدد، ورد ذكر العدد، ما من مسلم يصلي عليه 40 فأكثر من المسلمين من المؤمنين إلا وشفعهم الله فيه. والذي يظهر والله أعلم أن العبرة بالعدد، أن العبرة بالعدد، لأن مجرد الصفوف يعني ذكرت باعتبار أنها يعني الصف المعتاد، وهذا أيضا يتفاوت من موضع إلى موضع ومن مسجد إلى مسجد. فالذي يظهر والله أعلم أن العبرة بالعدد إن كانوا صف، ومع ذلك إذا صار العدد 40 وجعلهم ثلاثة صفوف حتى يكون يعني جمع بين الحالين، العدد موجود وأيضا اعتبرهم ثلاثة صفوف. إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة فقد يكون لعدد الصفوف أثر في إجابة الدعوة وتحقيق الشفاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: جئت لأداء فريضة الحج متمتعا، وبعد أداء مناسك الحج هل يجوز لي أداء عمرة عن غيري؟ لا، ما ينبغي. ذكرنا مرارا أن من أتى للحج ليس له إلا الحج والعمرة فقط، لا لنفسه ولا لغيره، وأن السلف رضي الله عنهم الصحابة والتابعون من بعدهم طوال قرون ما كان يعرف عنهم أنهم يأتون بعمرة بعد الحج ولا بعمرة بين العمرة والحج، إنما هي عمرة وحجة، وليست العبرة بكثرة الأعمال بل بصدقها والإخلاص فيها وصدق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قيادة السيارة للمرأة المسلمة في بلد أوروبي سافرت إليه لضرورة وهي مع زوجها الذي ذهب لدراسة الدكتوراه، علما بأنها تحافظ على الحجاب الشرعي مع ستر الوجه؟ الذي يظهر لي ما ينبغي، لأن هذا فيه من الفتنة ما فيه والتعرض لمواقف محرجة. أما في بلاد المسلمين فلا يجوز هذا بحال من الأحوال، ومع ذلك أيضا حتى في بلاد الكفر، مع أنه ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يبقى في بلاد الكفر إلا لأمر ضروري لا بد له منه لا يجده في بلاد الإسلام. وهذه الأخت ننصحها بأن تتقي الله وتترك هذا الأمر ولا تكون سببا في إفشاء هذا الأمر الذي نلاحظ للأسف يعني في مثل هذه البلاد المباركة، نجد حملات من الفجرة الضالين يريدون مما أرادوا من شأن المرأة وإقحامها في أشياء كثيرة، فهم في كل مجال يريدون أن يقحموا المرأة، أقحموها في الإعلام الآن للأسف. أبناء المسلمين لا يجدون أعمال لهم والمرأة هي التي تتصدر الإذاعة والتلفاز والإعلام وتتكلم وتتحدث وفي ندوات مع آخرين في قلة من الحياء والأدب والحشمة. وإني لا أتعجب من يرضى لوليته من زوجة أو أخت أو بنت تكون مع هؤلاء معهم، ففي الإعلام وفي الشركات وفي السكرتاريات وما إلى ذلك، وأيضا يريدونها هكذا تنفرد بقيادة السيارة، فهي أمور بعضها إلى بعض يحشدونها من أجل الإضرار بالمرأة وإخراجها من حشمتها وعفتها وحيائها. والله سبحانه وتعالى خاطب أفضل النساء وأشرفهن وأجلهن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناته وأمهات المؤمنين، وقال جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكيف يليق بالمرأة المسلمة أن تعرض نفسها لمواقف عندما تتعطل السيارة أو تحتاج إلى مساعدة أو شرطة المرور يعرضون، وما أكثر الفسق فيهم، فربما يتخذونها ذريعة. فهذه أشياء يعني نجدها في الدول الأخرى وقد عانوا منها، فأنصح هذه الأخت الكريمة أن تتنازل ولو لحقها شيء من المشقة والعناء، وزوجها كذلك ينبغي أن يتعاونوا ويتركوا هذا الأمر لله، والله يعوضهم خيرا من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة إجابة الميت عن سؤاله في المنام أهو في الجنة أم لا إلى آخره؟ يقول: تتكرر تلك في المنام عدة، يقول بأشكال مختلفة. الميت ولا الحي؟ لا، يقول: ما صحة إجابة الميت عن سؤاله في المنام أهو في الجنة أم لا، بأنه في الجنة وذلك بالإشارة، أي أن إجابته تكون مفهومة للرائي بالإشارة لا بالتصريح. ما فهمت أنا المقصود. نعم، يرى رؤيا يعني. يقول: إجابة الميت، يعني الميت يراه الحي وهو في المنام، الحي يرى الميت. نعم. ثم يسأله في المنام أهو في الجنة أم لا، ثم يشير ذلك الميت أي أنه في الجنة. نعم. لا، هذه لا يعول عليها الرؤى، لا يعول عليها لا في أحكام شرعية ولا في مآله، لكن إن كانت رؤيا صادقة يعني يستأنس بها ويحسن الظن، إذا كانت رؤية صادقة قد يعني يستأنس، لكن لا نغتر بمثل هذه الرؤى أحيانا، والله أعلم بصدق الرأي. وورد الحديث بالتحذير الشديد ممن يدعي الرؤيا وهو كاذب، فهناك من لا يبالي ويريد أن يلمع فاسقا من الفساق أو فاجر من الفجار ويقول رأيته في المنام وأنه يقول أنه في الجنة، وخذ من هذا الكلام القبيح. هذه أمور لا ينبغي الإنسان حتى لو رأى شيء من هذا فينبغي أن يتحفظ عليه، وإلا إذا كان يعني فعلا هذا الذي رؤي يعني من أهل الزهد والعبادة والفضل فقد يقال، ولكن أيضا يخشى أن تكون فتنة. فصرف النظر عن هذا كله، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ما سمعنا بهذا في عهدهم، وأنهم وهم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد كبير منهم شهد لهم بالجنة، ومع ذلك ما رأينا شيء من هذا القبيل ولا في التابعين، لكن كثر فيما بعد في جانب الصوفية وأصحاب الخزعبلات والخرافات، فالبعد عن هذا وتركه أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل اللقيط يتيم، وهل يعتبر أشد يتما من اليتيم؟ قد يكون، لأنه لأن اليتيم هو الذي مات أبوه، وهذا اللقيط نسأل الله السلام والعافية لا يعرف لا أبوه ولا أمه، فقد يكون ميتين، أو المهم أنه له حكم اليتيم في كفالته والرفق به، ولا ذنب له كما جاء في الحديث لا ذنب له. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من استمنى في رمضان وهو صائم؟ لا شك أنه يعتبر آثم إذا كان في نهار رمضان صائما، فهو آثم، عليه أن يتق الله ويقضي هذا اليوم، يقضيه ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، رفع اليدين في الجنازة أم عدم رفعها؟ بل الرفع أولى، كما أورد الإمام الترمذي رحمه الله أنه قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. أحسن الله إليكم. يقول: هل لتراب البقيع بركة، لأنه يوجد من بعض الناس أنه يأخذ شيئا من تراب البقيع؟ الله أكبر، من هذه الخرافات والخزعبلات، هذه كلها خرافات وخزعبلات، ما ينفعك تراب البقيع ولا تراب الحرم ولا شيء، بل الحرم منهي أن يؤخذ منه شيء، أو حجارة، وهذا منهي أن يأخذ شيء من حرم مكة أو من المدينة، وهذه كلها العبرة بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي يعني، وأيضا الأعمال مع رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف هو عليه السلام قال لما قال: ليس منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا إلا أن يرحمني الله برحمته. فأعمالك قد تكون فيها خلل، وقد يكون فيها منة واغترار فترد عليك، فالحاصل لا ينبغي التعويل على مثل هذه الأشياء والتشاغل بها، وهي يعني لم يرد فيها شيء يعول عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. وأرجو من الإخوان متابعة المؤذن والانكفاف عن الأسئلة والتقدم إلى الصفوف الأولى، وعدم الإحراج بإحراج إخواننا الجالسين. والأسئلة إن شاء الله ما لم يجب عليه الآن غدا، والإخوان المشايخ موجود منهم ناس بعد العشاء وبعد الفجر وبعد الظهر. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.